gang, Montana. You know what it is when you hear that. عبد القادر يا ابو علي مداق الحال عليا اذا وحاليها ابو علي مسدي رفع عليا عبد القادر يا ابو علي مداق الحال عليا اذا وحاليها ابو علي مسدي رفع عليا وبسش في بلومبو او دا بلاتا وقتياك من كوكا وجوانا سلام عندي موكو سين هولندا شوري مدي اوغوس مدى بامكان Estağfurullah ama hasılla Narko trafikante Osman Bey'a Lambo Ferrari Porsche Carrera AK in the hand wie in favelas Versace M-Taus Italien Bitches aus dem VIP Die Kohle durch Amphetamin Genau wie meine Richard Mien From Grape Street, lit blue face on an AP. Money stack up by 8 feet. How you went? G's on your body, dapper dan. Young boys buying wave, man, we buying land. And your favorite rapper, he's a fan. Wallahi, top it and wild like Nori. Closet mix like Safari. This boy got a lot like a pit bull. Talking ice water, got a wrist full. Whips got a lot, cribs got a lot, drip got a lot. Montem, I love baby, I need baby.